بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: صل عليهم، أي ادع لهم. وهنا نقف لنسأل: ما معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد؟ معناه على القول الراجح اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية وتلقاه عنه كثير من أهل العلم بالقبول، أن معنى اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وإذا كان الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، فمعنى ذلك أن الله يثني على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يثني عليه عند الملأ الأعلى عشر مرات، وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول عبادة لأن كثيرا من الذين عرفوا الصلاة قالوا إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكن هذا التعريف قاصر، لأنه يجب أن نقول إن الصلاة إيش؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نسأل: متى فرضت الصلاة؟ وأين فرضت؟ وكم فرضت؟ وعلى أي كيفية فرضت؟ هذه أربعة أسئلة. الجواب عن السؤال الأول متى فرضت، أن نقول فرضت ليلة الإسراء، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وهذا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف على خلاف بين أهل العلم. فرضت الصلاة إذن متى فرضت؟ ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف أو بثلاث سنوات. أين فرضت الصلاة؟ فرضت فوق السماوات السبع، فرضت فوق السماوات السبع، لأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه بشر فوق السماوات السبع. ليلة المعراج أيضا كما سبق، ولا حاجة لإعادة متى وفرضت لأنه معلوم. وكيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة والجلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم أن فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الناس لله وأشدهم تسليما لحكمه، يسر الله له موسى بن عمران، وسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. انتبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الله عليه 50 صلاة رضي وسلم وأطاع، ولم يحصل في قلبه أدنى تردد، وهذا من كمال عبوديته صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت لكم، قيض الله له موسى فسأله فقال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك وسأله التخفيف عن أمتك. شوف كيف الله عز وجل يقدر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه 10 و10 و10 و10 و5 حتى بقيت 5 صلوات 5 صلوات. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنادى مناد من السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 50 بالفعل و50 في الميزان. اللهم لك الحمد. 50 في الميزان ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن باب الحسنة بعشر أمثالها كل العبادات على هذا المنوال، لكن من باب أننا نصلي 50 وكأننا صلينا 50 صلاة، لا من حيث الثواب ولكن من حيث الفعل. لأننا لو قلنا إنها 50 من حيث الثواب لم يكن بينها وبين سائر الحسنات فرق، والحسن بعشر أمثالها. إذن متى فرضت؟ أين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هذه 4 أسئلة عرفتموها. وإن وقوع فرض الصلاة على هذا الوجه لأكبر دليل على عناية الله بها وعلى محبته لها، وعلى أنها جديرة بأن يستغرق الإنسان من وقته شيئا كثيرا في أدائها، لأن 50 صلاة كل يوم وليلة كم يستوعب من الوقت؟ يستوعب وقتا كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك فإنها اختصت من بين سائر الأعمال، اختصت من بين سائر الأعمال بأن من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ليس كفرا دون كفر بل الكفر المخرج عن الملة. قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، من الأعمال يعني دع الشهادتين لأنهما أصل الدين، لكن الزكاة والصيام والحج والصلاة أعمال، ليس من هذه الأعمال 4 شيء تركه كفر إلا الصلاة تركها كفر. مخرج عن الملة. أما جحدها وجحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج فهو كفر، لأن الجحد غير الترك، لأن الجحد غير الترك. ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لا بد أن نركز عليها. فنقول وبالله نقول إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة، وعندنا في ذلك دليل من كلام ربنا ودليل من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الله الأخوة بالدين على ثلاثة شروط، وهي يا محمد إيش هي؟ التوبة من الشرك. أحسنت، اسرع. التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. المسلم أخو المسلم، وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يؤتوا الزكاة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا. خليك معي يا ولد، أنت فهمت من الآن؟ طيب، ولكننا نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وحينئذ نقول مفهوم الآية الكريمة، دلالة الآية الكريمة على كفر تارك الزكاة دلالة إيش؟ مفهوم. وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال علماء الأصول إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، ولا أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة. ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر. طيب، من السنة استمع إلى حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الكفر هنا معرف بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه، وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إن هناك فرقا بين أن يقال الكفر بأل وبين أن يقال كفر بدون أل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لا نقول إن الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأنه جاء منكرا كفر، أي أن هذا من الكفر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر الدالة على الحقيقة فيها دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. ثم كلمة بين، يا إخوتنا، كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر. والكفر الذي هو دون الكفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز، لأن الكفر الذي دون الكفر لا يخرج من الإسلام، لكن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الإسلام. فإذا قلت: بين المسجد والشارع جدار، يكون المسجد داخلا في الشارع والشارع داخلا في المسجد أو لا؟ طيب يا جماعة، لا تقولوا لا وأنتم تريدون أن توافقوني. إذا قلت: بين المسجد وبين الشارع جدار، هل يقتضي ذلك أن الشارع داخل في المسجد والمسجد داخل في الشارع، أو كل واحد منفصل عن الثاني؟ كل واحد منفصل عن الثاني. بين الرجل يعني المسلم والشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة حاجز يخرج هذا من هذا، لا يمكن أن يكون تارك الصلاة له إسلام ولا المحافظ على الصلاة له كفر. طيب، وفي السنن أيضا من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم من؟ الضمير في بينهم يعود على من؟ على الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفاصل الذي بين المسجد والشارع الجدار، فما كان داخل الجدار فهو مسجد، وما كان خارجه فهو شارع. إذن الشارع لا يدخل في المسجد، والمسجد لا يدخل في الشارع. إذن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هي الفاصل بين المسلمين وبين الكفار. وفي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، الذي يفصل الفاعل عن المسلمين. أما أقوال الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ، وحظ هذه بمعنى نصيب، ولا هذه نافية إيش للجنس، والنافية للجنس يقول النحاة إنها نص في العموم، يعني ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه الملهم للصواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر. يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على إيه؟ على كفر تارك الصلاة. وإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق واضح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل إجماع الصحابة. طيب، بقي علينا أن يقال هل النظر الصحيح والقياس الرجيح يدل على كفر ذلك الصلاة؟ فالجواب نعم، يدل على ذلك. كيف يكون الإنسان الذي يعلم شأن الصلاة وأهميتها وأن الله فرضها على الكيفية التي وصفناها من قبل، كيف يقول قائل إن شخصا يحافظ على تركها يكون من المسلمين؟ رجل يحافظ على تركها يكون من المسلمين، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أين الإسلام في قلبه وأين الإيمان؟ أين الإيمان من شخص يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم أهميتها في الإسلام؟ لولا أنه لا يجوز الحلف على ما في قلوب الناس لحلفت أنه ليس في قلب هذا الرجل ذرة من إيمان. رجل يقال صدق والله ما مصدق، تنكر فرضيتها؟ لا، لكن ما تنقاد نفسي للصلاة. يا رجل ترك الصلاة كفر؟ قال والله إلى الآن ما طاف، يعني إلى الآن نفسي ما أرادت أن تصلي. ثم نقول هذا مسلم؟ وإن كان القائل من المرجئة يقول هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة كما تعرفون يرون إنه لا ينقص الإيمان بالمعصية. من يقول هذا؟ لذلك يكون الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح كل هذه الأربعة دالة على كفر تارك الصلاة. ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم في هذا موجود. فإن من الناس من استدل، نعم، فإن من الناس من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا لا يصلي يقول لا يكفر، ولكنه فاعل كبيرة وفاسق، ويستدلون بأدلة، لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التالية. القسم الأول أدلة ليس فيها دلالة، أدلة ليس فيها دلالة، ومعلوم أن من استدل بدليل لا دلالة فيه فاستدلاله ساقط، استدلاله ساقط، مثل قوله تعالى الدليل اللي استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا من جملة هؤلاء تاركوا الصلاة تحت المشيئة. هل في الآية دليل؟ ما ذكرت الصلاة اطلاقا في الآية. ثم نقول حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك، لكنه شرك هوى، ما هو شرك صنم، عبد الإنسان هواه فلم يصلي. طيب، الثاني أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذورا، في حديث حذيفة في القوم الذين اندرس الإسلام فيهم ولم يفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فتدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن الإسلام عندهم مندرس فهم معذورون لا يعلمون عن الصلاة شيئا، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء لا نقول بكفرهم لأنهم لا يعلمون شيئا، نقول هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله من عذاب النار لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا، أدلة فيها وصف يمتنع معه ترك الصلاة، كحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي جملة في موضع نصب على الحال، حال من فاعل قال، يعني من قال لا إله إلا الله حال كونه إيش؟ مبتغيا بذلك وجه الله. والذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يلزم من قوله الذي ابتغى به وجه الله أن يسلك ما يكون به رضا الله. وهل يمكن أن يكون ترك الصلاة مما يوصل إلى رضا الله؟ لا. إذن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن مقتضى هذا الوصف الملازم له وهو ابتغاء وجه الله أن يكون حريصا على الطاعات التي توصله إلى الله لا على ترك الصلاة. إذن في دليل ولا ما في دليل؟ نعم، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. رابعا، أدلة ضعيفة، أحاديث ضعيفة، إما في السند وإما في الدلالة. ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتنا ودلالة. فتجد بعض الناس جمع أحاديث إما ضعيفة السند أو ضعيفة المتن لشذوذها أو ضعيفة الدلالة بل مفقودة الدلالة. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يعارض بها أدلة صريحة. الخامس، أدلة عامة. والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام إيش؟ يخصص بالخاص. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا عام. لكن مع ذلك لو قال الإنسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة فإنه يدخل الجنة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه. ونقول له طيب، على أي شيء تحملون الأحاديث أو النصوص الدالة على الكفر؟ قالوا نحملها على أحد وجهين. انتبه يا ولد، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، وإما أن المراد بالكفر بالترك الترك المتضمن للجحود. يكون المعنى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. فما موقفنا من هذا الرد الذي ردوا به أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة؟ ما الموقف؟ نقول أما دعواكم أنه كفر دون كفر فإن هذا يبطله اللفظ نفسه، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن لم يفعلوا فليسوا إخوة. وانتفاء الأخوة الدينية لا تكون بالمعاصي وإن عظمت المعصية، فالمسلم أخوك وإن فعل ما فعل من المعاصي. لا تنتفي الأخوة الدينية إلا في إيش يا جماعة؟ إلا بالكفر. أما المسلم فهو أخوك وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. أليس الله تعالى قال في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ومتى يثبت القصاص؟ في قتل العمد، يعني ما في قصاص إلا بقتل العمد. وقتل العمد من أكبر كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم، ثانيا خالدا فيها، ثالثا غضب الله عليه، رابعا لعنه، خامسا أعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله، هذا اللي يقتل مؤمنا متعمدا. ومع ذلك استمع ما قال الله في هذا القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. من أخوه؟ المقتول. فجعل الله القاتل أخا للمقتول مع فعله هذا الكبير العظيم. ولو كان ترك الصلاة معصية أو كبيرة ما انتفت الأخوة به. لا تنتفي الأخوة بالمعاصي وإن عظمت. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اقرأ ما بعدها: إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطوائف الثلاث كلها أخوة: الطائفتين المقتتلتين والطائفة المصلحة، كل الجميع إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا قال قائل: أنت الآن تقول إن الطائفتين المقتتلتين أخوان، وتستدل بالآية الكريمة، ماذا أقول له؟ أقول: صحيح، أنا أقول إن الطائفتين المقتتلتين أخوان وأستدل بالآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجاء قتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أقول الآن هنا نقول في كفر إنها كفر دون كفر. ما الذي حملنا على أن نقول إنها كفر دون كفر؟ الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واضح يا جماعة؟ لم يأتي في القرآن ولا في السنة أن تارك الصلاة أخ للمؤمن الذي كان يصلي، حتى يوجب أن نحمل الكفر في ترك الصلاة على كفر دون كفر. واضح يا جماعة الآن؟ طيب، أجبنا بالوجه الأول. الوجه الثاني يقولون: المراد فمن تركها جاحدا لوجوبها. نقول: ما شاء الله، هذا جواب ضعيف جدا، هذا جواب ضعيف. الجاحد لوجوب الصلاة لو صلى الفرائض والنوافل مع الجماعة وكان دائما خلف الإمام في الصف الأول وهو يقول إن الصلاة غير فريضة، حكمه كافر. لو وإن لم يترك، فجحد الوجوب كفر صلى أو ما صلى. وأنت إذا حملت النصوص على الجحد وقعت في محذورين عظيمين، أحدهما إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وهو الترك، والثاني إثبات وصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد. ومعلوم أن هذا جناية على النصوص، جناية على النصوص أن نلغي دلالتها إلى مدلول آخر فنقع في هذين المحذورين، إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع، والثاني إيش؟ إثبات وصف لم يعتبره الشارع، وهذا جناية على النصوص. ثم نقول له: لو كان المراد الجحد كما قلت الترك مع الجحد لم يكن هناك فرق بين الصلاة وإيش والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات المعلومة بالضرورة من الدين، فأين تخصيص الصلاة؟ لا فائدة منها على هذا الحال. وبهذا بطل اعتراضهم على القول أو على أدلة القائلين بأن تارك الصلاة كافر. طيب، ما الذي يترتب على ترك الصلاة يا أخوان؟ ما الذي يترتب على ترك الصلاة؟ قلنا الكفر، وإذا كفر الإنسان ترتب على كفره أحكام دنيوية وأحكام برزخية وأحكام أخروية ثلاثة. الأحكام الدنيوية: أولا أنه لا يزوج بمسلمة، لا يزوج بمسلمة لأنه كافر، وقد قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لكن جاءنا رجل قال: يا جماعة، ابن أخي خطب بنتي وأنا فقير، وهذا ابن أخي غني تاجر يبيع طين فلة وسيارة ووايت ودركتر وبيعطيها هي حلي وخادم وما أشبه ذلك، لكن ما فيه إلا شيء واحد، ما هو يصلي، لا يصلي، وصلاته له وعدمه عليه، وأنا بزوجه، أنا فقير وبنتي فقير وهو بهذا الغنى وبيعطيه بكرة طلع تجار، وش نقول؟ نقول زوج ولا ما تزوج؟ ما زوج. قال يزعل، وش نقول؟ وليزعل. ولكن هنا شيء واحد، شيء واحد سهل، نقول هو صل. أنت إذا صليت اليوم زوجناك الليلة، ما في مشقة، وأنت إذا صليت فسنضمن لك أنك تحيا حياة سعيدة، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تقول: لا، أن والله أنت ابن أخي، أنت ابن أخي على العين والرأس، ولكن يا أخي ارجع إلى الإسلام، صل، والبنت تحت طلبك، فليس هناك قطيعة رحم، وليس هناك تفريق للقبائل، هناك جمع للقبائل على أي شيء، على دين الله. ارجع الإسلام، صل ونزوج. طيب، يترتب على ذلك أيضا أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث، يعني هذا الذي لا يصلي مات ابنه مات وابنه مسلم وعنده ملايين الدراهم، فكان له أب لا يصلي وعم يصلي، من الذي يرثه؟ عمه وأبوه لا يرث. ليش؟ لأنه كافر لا يصلي. فما الدليل على أن الكافر لا يرث المسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويشير إلى ذلك إلى البعد بين القريب بين الأقارب إذا اختلف الدين، يشير إلى ذلك قوله تعالى عن نوح: وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه. لماذا؟ لأنه كافر، ونوح أحد الأنبياء الكرام، إنه ليس من أهلك. فإذن هذا الذي لا يصلي لا يرث قريبه المسلم، لأنه إيش؟ مخالف له في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، الأحكام البرزخية، الأحكام البرزخية ما هي كلمة برزخ؟ وش معناها؟ الوقت الذي بين الموت وقيام الساعة يسمى برزخا، سواء كان مدفونا أو ملقا في البر أو ملقا في البحر أو محترقا، فإنما بين موته وقيام الساعة يسمى برزخا. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الأحكام البرزخية أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا مات لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة والمغفرة، ما نقول الله يرحمه، ماذا نصنع به؟ جيفة جيفة ندفنه في مكان وحده لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. أما هو فلا حرمة له، لا حرمة له، يدفن في حفرة لئلا إيش؟ لئلا يتأذى الناس برائحته وأهله بمشاهدته، نسى من شره. الأحكام الأخروية: يحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفرة. جاء هذا الحديث هكذا. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ فرعون، هامان، قارون، أبي له بمشاهدته، نسى من شره. الأحكام الأخروية: يحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفرة. جاء هذا الحديث هكذا. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ فرعون، هامان، قارون، أبي بن خلف. تعرف؟ ها، ما هو واحد من عد؟ طيب طيب ايش؟ أبي بن خلف الجاه والرئاسة. طيب، هامان الوزارة، تمام. انشغله ملكه فهو مع من؟ فرعون. انشغلته قربه من الملك أو من الملك وزارته فهو مع هامان. انشغله ماله مع قارون. انشغله جاهه وشرفه مع أبي بن خلف، لأن الغالب أنه لا يستكبر عن أوامر الله إلا من غرته الدنيا بهذه الأمور، بالملك والجاه والشرف و إيش؟ طيب، هذه أحكام تارك الصلاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم هو كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل.